تعالى. نعم، كيف يحبون الله سبحانه وتعالى؟ يقولون ان لله اعضاء وان لله جسما. نعم، وهكذا. فتعالى عن الحدود، تعالى عن التجسيم وعن التعظية، أي أن نجعل الله أعضاء وحدود. هذا قلنا رد على المجسمة في قوله تعالى عن الحدود، رد على فرقة أخرى أيضا، على الحلولية، على الحلولية الذين قالوا ماذا؟ نعم، حل الله في كل شيء. طيب يا أخوة، قوله وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات، أما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات، قلنا ابتداء ذكر الشارح رحمه الله قاعدة سلفية، وهي أننا نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله. أما الألفاظ الحادثة فما موقف السلف منها؟ الألفاظ الحادثة وذكرنا هذا، لا، الألفاظ الحادثة لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، وإنما نستفصل ونستفسر، فإن دلت على معان صحيحة فالمعاني مقبولة ونريد أن نعبر عنها بالألفاظ الشرعية أيضا، لا ننفيها. لماذا؟ لأننا إن نفيناها نفينا المعاني الصحيحة الدالة عليها كذلك، لذا قال نستفسر ونستفصل. إن دلت هذه الألفاظ الحادثة على المعاني الصحيحة نقبل ماذا؟ المعاني فقط، ونريد أن يدل على المعنى الصحيح باللفظ الشرعي الوارد الصحيح. نعم، قال إلا لحاجة. كيف لحاجة ممكن استخدام الألفاظ الحادثة مع دلالتها على المعاني الصحيحة؟ الرد على أهل البدع بلسانهم، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. لكن إن دلت هذه الألفاظ الحادثة على المعاني الباطلة فهي مردودة لفظا ومعنى. أما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات، قال فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. نعم، كل من يسمع قول أبي جعفر الطحاوي يقول تعالى عن الأعضاء والأركان والأدوات، يقول انظروا، إذن هو نفى ماذا؟ نفى الوجه ونفى اليد ونفى الأصبع. يتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه، وهذه مشكلة الألفاظ الحادثة. الألفاظ الشرعية، ألفاظ الوحيين، تدل على الحق وتدل على المعاني الشرعية، بينما هذا اللفظ الذي استخدمه المؤلف رحمه الله أبو جعفر الطحاوي ممكن أن يستدل ويحتج بها النفاة، يقولون إذن تعالى عن الحدود والأعضاء والأركان والأدوات يلزم من هذا الكلام نفي هذه الصفات. لكن قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، قال له يد ووجه ونفس، قال له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف. أبو حنيفة أثبت الصفة أم لا؟ له صفة لكن بلا كيف، أثبت الصفة ونفى الكيف. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة. لماذا نفى التحريف والتأويل؟ لأنه يلزم من التأويل، يلزم من التحريف إبطال الصفة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخو، أبو حنيفة في أي قرن؟ القرن الثاني. أبو حنيفة في القرن الثاني. إذن الذين يقولون أن السلف كانوا يفوضون في المعنى وما كانوا يفسرون هذه المعاني، هذه الألفاظ الواردة في الوحيين تفسيرا موافقا للغة العربية، هؤلاء خالفوا منهج السلف أم لا؟ هذا أبو حنيفة يقول له يد ووجه ونفس. ولا نقول أن المراد باليد قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. إذن هذا مذهب السلف، إثبات الصفات لكن بلا كيف. قال نثبت الصفة بلا كيف، ولا نؤول ولا نحرف، انتهى كلامه. قال وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. ثابت قوله رضي الله عنه يا أخوة إما أن يقال إخبارا وإما أن يقال إنشاء. الإنشاء بقصد ماذا؟ الدعاء. إن قصدنا الإخبار فهذا لا يجوز إلا في حق الصحابة، لأن الصحابة أخبر الله أنه رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا بلا إشكال، الصحابة نخبر رضي الله عنهم. أما غير الصحابة رضوان الله عليهم، غير الصحابة فماذا يا أخوة؟ إن قصدنا الدعاء كما ذكر هنا عن الإمام أبي حنيفة يقول رضي الله عنه، فهذا يقصد به الدعاء ولا يقصد به الإخبار، لأن وما أدرانا أن الله رضي عنه، لأن الرضا يا أخوة مسألة توقيفية تتوقف على ماذا؟ نصوص من الكتاب أو من السنة. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. ما هي الأدلة القاطعة؟ الدالة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخطاب لمن؟ لإبليس. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، بما فضل الله سبحانه وتعالى آدم؟ ها يا أخوة أنت الذي أنت الذي خلقك الله بيدي، خلق الله آدم بيدي، فلولا أن المراد باليدين اليدين كما نعلم في اللغة العربية لما كان لآدم مزية وفضيلة على سائر الناس أو على إبليس، لما كان له أن يحتج أو أن ينكر عليه ربنا جل وعلا أن يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت بيدي. إذن كان لإبليس أن يجيب فيقول وأنا أيضا خلقتني بيدي، لو كانت اليدان بمعنى القدرة فالله خلق إبليس بماذا؟ بقدرته كذلك أم لا؟ بقدرته. كان لإبليس أن يجيب فيقول وأنا كذلك خلقتني بيديك، لكن أجابه بهذا؟ ما أجابه بهذا. دليل على ماذا؟ أن إبليس كان يعلم أن لله يدين. نعم. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والأرض جميعا قبضته، قبضته صفة لله سبحانه وتعالى، يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، لكن كما نقول كما قال أبو حنيفة نثبت الصفة بلا كيف. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، ما الذي نفهم من هاتين الآيتين؟ كل شيء هالك إلا وجهه. ها يا أخوة إثبات صفة الوجه، لكن هل يبقى من الله وجهه فقط؟ لا. إذن كيف هذا يا أخوة؟ كيف نفسر؟ من فسر الوجه بالذات العلماء قالوا هذا أول وحرف، وإنما نقول يلزم من بقاء الوجه بقاء الذات، يلزم من بقاء الوجه بقاء ماذا؟ من بقاء الذات، لأنه لا يمكن بقاء الوجه بدون ذات. فالشاهد ماذا يا أخوة؟ تعلمون أن دلالات الألفاظ ثلاثة أنواع، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة الشيء على جميع ما وضع له، دلالة الشيء على جميع ما وضع له. نعم، كدلالة الإنسان على كل أعضائه. دلالة التضمن، دلالة الشيء على جزء، على جزء معنى. دلالة الالتزام، على أمر خارج يقتضيه التلازم العقلي أم لا؟ يقتضيه التلازم العقلي، لأنه لا يمكن هذا بدونها. هذه دلالة عربية صحيحة أم لا يا أخوة؟ لا ينكرها لا أصولي، لا ينكرها لا معتزلي ولا أشعري ولا بلاغي. إذن كل العلماء، علماء العربية اتفقوا على هذه الدلالات، دلالة الالتزام. فيلزم من بقاء الوجه بقاء ماذا؟ بقاء الذات، يلزم يا أخو. هذه دلالة صحيحة. أما من يعني السلف لما قالوا يلزم من بقاء الوجه بقاء الذات، هل هذا تحريف؟ من السلف ليس بتحريف. لماذا؟ لأنهم أبقوا صفة الوجه أم نفوا صفة الوجه؟ أبقوا صفة الوجه. أما من يأتي يقول وأنا أؤول كما أول السلف في الوجه، السلف قالوا أن الذات تبقى، وكذلك نحن نقول في اليد بمعنى القدرة، ماذا نقول له؟ خالفت السلف. كيف خالف السلف؟ السلف أثبتوا الوجه ثم أثبتوا دلالة المطابقة، أثبتوها ثم قالوا أيضا هناك دلالة أخرى. دلالة ماذا؟ الالتزام. قالوا أن الوجه هذه اللفظة تدل على الوجه دلالة مطابقة، ثم تدل على ماذا؟ على الذات دلالة الالتزام. وإن قلتم أنتم يا قلتم يا أشاعرة ويا ماتريدية قلتم أن لله صفة اليدين، لكن يلزم من وجود اليدين القوة والقدرة، نقول سلمنا لكم هذا كلامكم صحيح. بل يداه مبسوطتان. إن أثبتتم اليدين، إن أثبتتم الدلالة المطابقة ابتداء، ثم قلتم ويلزم من هذا من بسط اليدين كثرة العطاء والإحسان والفضل والمنة، نقول لهم صدقتم. لكنهم نفوا يا أخوة، أبطلوا الدلالة المطابقة التي هي الدلالة الأولى الأصل، نفوا الدلالة الأولى وتمسكوا بدلالة الالتزام فقط. واضح الفرق بين ما فعله السلف وبين ما فعله الخلف أم لا؟ السلف ماذا قالوا في قوله ويبقى وجه ربك؟ ماذا قالوا؟ قالوا الوجه، هذه الكلمة تدل على إثبات صفة الوجه لله مطابقة، وتدل على بقاء الذات التزاما. إذن دلالة المطابقة موجودة عندهم أم لا ابتداء؟ موجودة. وهكذا في اليدين، بحسب الاستعمالات، خلقت بيدي، نقول يدي تدلان على اليدين مطابقة، وتدلان على ماذا؟ القدرة الإلهية التزاما. لكن ما الفرق؟ قلنا أن الأشاعرة وأن الخلف نفوا دلالة المطابقة وأثبتوا دلالة الالتزام فقط. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات صفة النفس. طيب هل يجوز لنا أن نثبت النفس لله، نقول لله نفس؟ لما لا يجوز؟ وقد أخبر عن نفسه هو جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. من الذي أخبرنا بهذا الخبر؟ الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، على نفسه، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، ولكن نفس بلا كيف. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده، الناس يأتون آدم وماذا يقولون له؟ والحديث متفق عليه يا أخوة، يقولون يا آدم، يوم الشفاعة العظمى، يا آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. طيب هذه فضائل من؟ آدم. يعني أنت لك الفضل العظيم بماذا؟ أولا أن الله خلقك بيديه، يعني دون سائر الناس، أنت الوحيد، خلقك الله بيديه، أنت الوحيد يا آدم، وهذا فضل وشرف عظيم. وكذلك أسجد لك ملائكة، أنت الوحيد، وكذلك علمك أسماء كل شيء. فماذا قال الأشاعر والنفاة؟ قالوا لا، المراد باليدين القدرة. إذن أي فضل يبقى لآدم؟ وأي فرق بينه وبين غيره من المخلوقات؟ وإذا أولنا هذا وحرفنا الخبر الأول خلقك الله بيدي، إذن نقول وأسجد لك ملائكة، هذا أيضا ليس بصحيح، ما أسجد له ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، هذا أيضا نقول غير صحيح. إذن كل نصوص الكتاب والسنة نقول ماذا؟ ظاهرها غير صحيحة وغير مرادة. نعم. وإنما المراد بهذه النصوص معان أخرى عرفها وكشفها لنا هؤلاء المبتدع الضلال الذين جاءوا بعد قرون كثيرة. إذن السلف كانوا يجهلون معاني الكتاب والسنة، ولذا قال بعض السلف قال كفرت بدين ولدت قبله، كفرت بدين ولدت قبله. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الفرق المنحرفة الضالة جاءت وولدت بعد ولادة السلف أم قبل؟ قال كفرت بدين ولدت قبله. هذه الأديان والفرق والمذاهب كلها جاءت بعد ماذا؟ بعد الصحابة وبعد التابعين، قالوا كفرنا بهذا الدين ونحن على دين ماذا؟ الدين الذي كان موجودا قبل ولادة من؟ التابعين وتابع التابعين. عليكم بالأمر الأول، الأمر العتيق. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، تثنية اليد بيدي، الأصل يدين، وأضيفت الكلمة إلى ياء المتكلم عند الإضافة تسقط النون. مفهوم هذا يا أخوة؟ جاء المدرسون، النون موجودة، جاء مدرس المدرسة، مدرس المدرسة، عندما أضفنا حذفنا النون. لما خلقت بيدي، يدين مثنى أم لا؟ مثنى. إذن لو كان المراد باليدين القدرة لم احتاج إلى ماذا؟ إلى التثنية. هل ممكن أن يقال لما خلقت بقدرتي؟ ما هما القدرتان؟ القدرة هي واحدة. قال لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إيه؟ هذا من وجه قلنا لماذا لا يجوز، بسبب تثنية اليد. الوجه الثاني في الرد عليهم، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. إذن كان يحج إبليس ربنا جل وعلا والعياذ بالله أم لا؟ نعم. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، أليس كذلك؟ بل ليس من الجهمية فحسب يا أخوة، لأن التأويل والتحريف لم يقتصر على الجهمية، وإنما كل المؤولة والمحرفة كلهم حرفوا وقالوا المراد باليد القدرة. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. إذن يا أخوة، هل المبتدع يعرفون ربهم؟ لا يعرفون ربهم. لماذا؟ لأن كل هذه النصوص، نصوص الصفات التي من خلالها نعرف الله جل وعلا، حرفوها وأولوها. إذن ما عرفوا الله حق معرفته، وإنما كما قال بعض السلف المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، فما عبد الله سبحانه وتعالى. قال ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يأتي الأشعري يقول كيف تثبتون لله يدين؟ وهنا في هذه الآية جمع الله اليد، قال أيدينا، أيدي جمع أم لا؟ جمع. إذن هنا جمع، وهذا الجمع ينقض قاعدتكم التي هي إثبات يدين لله سبحانه وتعالى. هنا جمع، ما الجواب؟ قال لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع. أيدينا، أيدينا، نا ضمير الجمع أم لا؟ ضمير الجمع. إذا تكلمت بصيغة الجمع أقول كتبنا ودروسنا، لكن لما أتكلم عن نفسي أقول كتابي ودرسي، بينما لما أضيف الشيء إلى الجمع أيضا يجمع المضاف لأن المضاف إليه جمع كذلك. قال لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع. ما هو ضمير الجمع؟ نا المتكلمين. ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل للدلالة على الملك والعظمة، لأن الجمع في نا ليس جمع أعداد، وإنما للعظمة والكبرياء. ولم يقل أيدية، انظر ما أضاف الجمع إلى المفرد، وإنما أضاف الجمع إلى الجمع، إلى ما يدل على الجمع، قال أيدينا. ولم يقل أيدية مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بالتثنية كذلك، بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه، إثبات ماذا؟ الوجه. ولكن لا يقال لهذه الصفات. إذن إلى هنا أثبتنا هذه الصفات بنصوص الكتاب والسنة، إلى هنا إثبات، نفي على نفي الرد على من؟ على المعطلة والمحرفة، لكن نأتي أيضا نرد على المجسمة لكي لا يفهموننا خطأ. لا نقصد بإثبات اليد والوجه لله أن لله أعضاء وأن لله جسما، ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان. لماذا؟ لأن الركن جزء الماهية كما ذكرنا في المواريث. والله تعالى هو الأحد الصمد. ما هو تعريف الصمد؟ أحد تفاسير الصمد آخي الذي لا جوف له، الذي لا يتجزأ. نعم، لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، التعضية كذلك التقطيع وجعل الشيء عضوا عضوا أعضاء. تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. ما معنى عضين؟ مجزأ مفرق مفرق. نعم، تقطيع الشيء. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. الله جل وعلا لا يحتاج إلى أدوات لكي ينتفع بها. نعم، كل هذه الأدوات، كل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. ما وجدنا آية تثبت الأعضاء لله أو الأدوات لله. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد. نعم، لئلا يثبت معنى فاسد. عندكم فاسد؟ كيف يصح هذا؟ فاسد أم فاسدا؟ ما إعراب فاسد؟ ها؟ مضاف إليه. لا يا أخي، صفة لمعنى. وما إعراب معنى؟ قل الآن صحيح. إذا نقول ليثبت لئلا يثبت، أما إن قلنا يثبت فلا بد أن نقول معنى فاسدا، لأن معنى يكون منصوبا وصفته كذلك تكون منصوبة. معنى فاسدا إن قلنا ليثبت لئلا يثبت، ولكن إن قرأنا بالبناء المجهول لئلا يثبت معنى فاسد صحيح، أو ينفع عن الله معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ، كل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. إذن يا أخوة قلنا الواجب ترك هذه الألفاظ المجملة الحادثة والتمسك بالألفاظ الشرعية. لماذا؟ لأنها تدل على المعاني الصحيحة وسالمة من الاحتمالات الفاسدة. إلى هنا والحمد لله. يدين. نقول يدين، لا نتجاوز هذا. أما نقول أن اليد عضو، لا، لأن لا ندري. إن قلنا أن العضو يد كيفنا، بارك الله فيك، كيفنا جزاك الله خير، أن اليد عضو لا يجوز. نقف عندما وقف الشرع، بارك الله فيك. ما أقوى حجة استفدناها الليلة للرد على النفاة والمعطلة؟ أبا أسماء، قول أبي حنيفة. طيب، قول أبي حنيفة، أبو حنيفة من السلف قرن ثاني مع هذا أثبت هذه الصفات. إذن نقول من يقول أن السلف كانوا يفوضون في المعنى هذا افتراء على السلف. بعد أبا عبد الرحمن، يدي استثنية كيف؟ لا لا، الفكرة غير ناضجة عندك الظاهر. ها، قول إبليس. نعم، لا، ما هو قول إبليس؟ لكان لإبليس قول. لو كان معنى القدر، معنى اليدين القدرة، لكان لإبليس قول وحجة أمام الله سبحانه وتعالى. فكان له أن يقول ماذا؟ أنا أيضا خلقتني بيديك، إذن لا فضل لآدم علي. هذا دليل قوي. ثم اتجاه الناس يوم القيامة إلى آدم. أحسن، نعم. لو كان يدي القدرة لما تميز آدم. أحسن، بارك الله فيك أبا عبد الله. أحسن كذلك، وجه قوي، جزاك الله خير. ها؟ أحسنت، هذا في الوجه، ذكرنا في الوجه. بدون كيف. طيب، من استدل بقوله أيدينا؟ يعني أراد أن يشوش علينا، قال كيف تثبتون لله يدين؟ يلزم من قولكم، من أخذكم بظاهر النصوص أن تقولوا لله أيدي كذلك. ما الجواب؟ لأنه قال جل وعلا أيدينا. أخي، نعم، المضاف إليه جمع، لذا جمع المضاف، لذا جمع المضاف، وهذا أسلوب مستخدم في اللغة العربية. نعم. وأحسن من تناول هذا يا أخوة أحمد بن فارس أم الصاحبي؟ هو أحمد بن فارس. لا لا لا، كتاب الصاحبي قصدي. لا لا، للثعالبي، الثعالبي. نعم، كتاب الثعالبي. نعم، كتاب جميل جدا يا أخوة. ما اسمه؟ فقه اللغة. الصاحب لابن فارس، لكن الصاحبي هو من؟ من هو الصاحبي؟ الصاحب بن عباس. أي نعم. فليس كتاب ابن فارس. أي نعم، فقه اللغة. فقه اللغة والأسرار العربية للثعالبي، كتاب جيد يا أخوة. يعني ذكر مثلا أحيانا المضاف جمع أو مثنى، يعني إن راجعتم إليه تستفيدون إن شاء الله. الحمد لله. أستطيع أن أقول أن الجمع يطلق على المثنى في لغة العرب؟ ماذا؟ الجمع يطلق على المثنى لا العكس. أي نعم، الجمع يطلق على المثنى لا العكس. العرب يطلق على الوجه، مثلا هذا وجه قوي. اي، لكن مع اثبات الوجه. الوجه باقي ام لا؟ هذا هكذا قال السلف، قالوا يلزم منه الذات. نعم، اما نفي الوجه لا. يا حي بارك الله. Yeah, that's it. Come on. Come on.